في المسألة الأولى علمية، وفي المسألة الثانية عملية. يقول: الجهل بشيء لم يثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله من علم الغيب من أسماء الله وصفاته، هذا العلم، لأنه هنا عن التكلف والتعمق، وإنما نأخذ بما ثبت، والذي لم يثبت ولم يذكره الله فإننا ما نخوض فيه ولا نتعمق فيه، والجهل بهذا الباب هو العلم. والجهل هنا بمعنى الكف، الجهل هنا بمعنى الكف والسكوت، وليس الجهل المذموم هو عدم العلم في الأشياء التي ينبغي أن تعلم، لا، وإنما هنا قصد الشيخ الكف عن الخوض في هذا الباب الذي لم يأتي فيه شيء وهو من علم الغيب. فالجهل في هذا الباب الذي لم يأتي فيه شيء من علم الغيب هو العلم. والعجز عن أي عبادة أو أي طاعة أو أي عمل أيضا لم يثبت ولم يدع إليه ربنا سبحانه وتعالى، أيضا هذا هو الإيمان. وأنهم إنما، وهذه العبارة الثانية يمكن أن تحمل على العلم أيضا، أن كون الإنسان يكون عاجزا بعقله عن إدراك شيء لم يبينه الله سبحانه وتعالى في كتابه من صفاته عز وجل أو من علوم الغيب أو من أمور الغيب، هذا هو الإيمان، أنه يؤمن بهذا الذي أخبر الله عنه مع عجزه عن إدراك كنهه وحقيقته. يعني الله سبحانه وتعالى أخبرنا مثلا بعذاب القبر، نؤمن بعذاب القبر مع عجزنا بإدراك حقيقته أو كنهه. كيف عذاب القبر؟ ما يمكن نتصوره. هذا من أمور الغيب، من أمور الآخرة، ولكن نؤمن به مع عجزنا عن إدراكه ومعرفة حقيقته، فهذا هو الإيمان. يقول رحمه الله: وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وكلم الله، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير. هذه كلها آيات فيها إثبات لصفات الله عز وجل وأسمائه. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه: وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه. ويسمع ويرى ويتكلم، الأول لا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. فقال: وهو بكل شيء عليم، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر أحاديث الصفات ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو. لم تره العيون فتحده كيف هو، أي تضع له كيفية محدودة، ما رأته العيون، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. رحمه الله، ما أجمل كلامه. يقول: العيون ما رأته حتى تضع له حدا وكيفية، ولكنه رأته القلوب، أي نعم آمنت به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. هذه حقيقة الإيمان. وكلام، يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام: وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم. وهذا القطعة من كلام شيخ الإسلام، كلام الأئمة كثير في هذا الباب، يريد أن يرد على الأشاعرة والمتكلمين الذين يتهمون السلف بالجهل وبقلة الخبرة أو عدم العلم في هذا الباب. شيخ الإسلام يقول كلام السلف كثير، كلامهم كثير جدا، كلام الأئمة، وهم وعلى كثرة هذه على كثرة هذه العبارات وهذا الكلام المنقول عن أئمة السلف المتقدمين المتأخرين، على كثرة ما كتبوا وألفوا من الكتب وقعدوا من القواعد وأصلوا من الأصول، لا تجد بين هذا الكلام تناقضا ولا اضطرابا ولا اختلافا، وإنما هو على قاعدة واحدة. في حين أن كلام المتكلمين الشخص الواحد منهم يتناقض ويضطرب فضلا عن الجماعة. يقول رحمه الله: مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي. الخطابي بالجملة عنده سلفية في هذا الباب، لكن عنده تأويل، عنده تأويل يعني كتأويل الكلبي الأشاعرة. يقول: مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا من ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، يعني بين التعطيل والتمثيل، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا الباب أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حدوه وأمثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. هذا الكلام من أحسن الكلام ومن أجوده، وهنا فيه قاعدة وتفريع عليها. القاعدة: الكلام في الصفات كالكلام في الذات، قاعدة واحدة. فإذا كنت تثبت ذاتا بلا تمثيل فيجب عليك أن تثبت صفات بلا تمثيل. وإثبات ذات الباري سبحانه وتعالى كما قال هنا إثبات وجود لا إثبات كيفية، وكذلك الصفات ينبغي أن تكون كذلك، إثبات وجود لا إثبات كيفية. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح. الأول تعطيل، هو تأويل، وفي حقيقة تعطيل، عطل الصفة لما عندما يقول إن اليد معناها القوة، هو عطل صفة اليد. ولا نقول إنها جوارح، هذا تمثيل، جوارح يعني كأعضاء الإنسان كأعضاء البشر، هذه الجوارح. يعني لا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة كقول المعطلة، ولسنا نقول إن اليد جارحة كقول الممثلة، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. انتهى. هذا كلام، هذا كله كلام الخطاب، وهو في هذه القطعة يجري على قانون السلف. قال: وهكذا قال أبو بكر الخطيب. أبو بكر الخطيب أيضا عنده شيء من التأويل. وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي

مستوى على العرش سبحانه وتعالى، وأنه بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة إلى آخر الكلام. وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا، على إثبات الصفات كما جاءت بلا تعطيل ولا تأويل. وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة، هذا شيخ الحنابلة في عصره، الخلال من تلاميذ الإمام أحمد، حدثنا أبو بكر الأثرم أنه قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي أنه قال حدثنا الليث بن يحيى أنه قال سمعت إبراهيم ابن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل أنه قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه، وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب ينزل عن مكانه، أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل: بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. الله أكبر. وقوله هنا المباهاة والاطلاع كأنه يشير إلى حديث عرفة أن الله عز وجل يطلع على عباده فيباهي بهم الملائكة، فهذا فيه إثبات صفة الاطلاع وصفة المباهاة. يقول الشيخ هنا الفضيل بن عياض رحمه الله وهو من أئمة السلف، يقول: هذه الصفات النزول الضحك المباهاة الاطلاع كما يشاء سبحانه وتعالى. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق. شيخ الإسلام هو إسماعيل الهروي في كتابه الفاروق أنه قال حدثني يحيى بن عمار أنه قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا يوسف بن يعقوب أنه قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهاني بن النضر عن الفضيل. وقال عمر ابن المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين قال: ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد، فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد، قصد التوحيد العقيدة، التشكيك، الوسوسة في العقيدة، وأعظم وسوسة في العقيدة: من خلق الله؟ هذا السؤال. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا وبينه، وبين للأمة العلاج من هذا الداء، من هذا الوسواس. يعني هذه كلها من مصائد الشيطان، كل هذه من مصائد الشيطان: القنوط، الغرور، طول الأمل، الوسواس في العقيدة. أعوذ بالله من وساوس الشيطان. فقال رحمه الله: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك. بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساويا ولا مثل. أنا عندي مساويا ها عندك ولا مساوية، هذا صحيح ها، ولا مساو، لا هو الصحيح ولا مساوية ولا مثل. على كل حال في اللغة تمشي، ولكن الصحيح أنها ولا مساوية. مساوية عندك عليها فتحة ولا مساوية؟ لا، هي ولا مساوية. قال رحمه الله أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوية ولا مثل. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه، فرد الضبط عندي في أخطاء مع الأسف. يقول هنا الشيخ عمرو المكي فرد بما بين الله في كتابه من نفي عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر، يعني نرد هذه الأشياء النظيرة والكفر والتشبيه والتمثيل وكل ما يخطر ببالك من هذه الوساوس الشيطانية، ردها بما بين الله في كتابه. ما الذي بين الله في كتابه؟ نفي النظير والشبيه، ليس كمثله شيء. يقول رحمه الله فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل الشيطان. إذ أول شيء يأتيك من جهة التمثيل والتشبيه والوساوس والخطرات، فإنك إن اعتصمت بالله سبحانه وتعالى وامتنعت من هذا الباب يأتيك من باب آخر، باب التعطيل. يقول أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب له التشبيه، يقول فأكذبه، لأنه اللعين هنا، فأكذبه أو فأكذبه، على هذا هو الأقرب. ايش عندكم؟ فأكذبه، أي هذا الصحيح. إذا قال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه، لا هذا الصحيح جيد، أو أوجب له لله سبحانه وتعالى التشبيه. يقول فأكذبه، يعني قل له كذبت أو أنت كاذب، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفات الرب تعالى. وهذا هو الباب الذي دخل به الشيطان على الجهمية، أوهمهم وأفهمهم أنهم إذا أثبتوا الصفات وقعوا في التشبيه والتمثيل، وهذا الذي دعاهم إلى التعطيل، والله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر، نقف عند هذا الحد، نتابع إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.